صار لي هواية مضحك من كل قلبي، أعرف الضحكة دربها غير دربي، دنيا ما حصلت منها غير تعبي. آخ قلبي صار لي هواية مضحك من كل قلبي، أعرف الضحكة دربها غير دربي، دنيا ما حصلت منها غير تعبي. آخ قلبي ومالي خلق لأي إنسان ضايج وكلش تعبان، ناس صارت بس لسان وما حد يدوم، ومالي واهس اسمع شي أي حجي ما صدق بيه، أنا بي الهم يكفي وشاب عمو. واضح وجتني المشاكل من وضوحي. آخ قلبي ما وفى وياي بحياتي بس جروحي، حير الغير يا ضحي وناس روحي، واضح وجتني المشاكل من وضوحي. آخ قلبي وليش أعيش بهذا المود، دمعي ما خلاه الخدود لا يرد هيام السود. يا معاني هوايا من ايام راح، عشت بس هم وجراح، اني هم اريد ارتاح والله مليت. القهر صارت ما تسوى. آخ قلبي صار لي هواية ما سامع كلمة حلوة، تعب جايبه بتعب كل يوم بلوى، دنيا من قد القهر صارت ما تسوى. آخ قلبي خلص ما عندي نقاش، لأن قلبي بكذب عاش، الحكي صار ببلاش ويا ما يحجون، اسمع وما دير بال، شفت من عندهم اشكال، هذا يحجو ذاك قال وما يرحمون.